قلعة البيضاء قلعة البيضاء ثار كل نشم حر ثار لها واده لدها فتشع نور الانتصار شلت الحوث الدها وتزاي لهجها الدمر تطفة الغاوي حالت لا تزيد الانتظار قلعة البيضاء ثار كل نشم حر ثار لها واده لدها فتشع نور الانتصار شلت الحوث الدها وتزاي لهجها الدمر تلغاوي حالك لا تزيد الانتظار شمسنا في الجو بانت منقشع نقع الغبار معضلة يلقم وهانت والفرج جنى وحر اقطعوا كل المنابر ارغموهم للفرار وانت مادوا بالتعالى اذبحوهم بالشفاء يا رجال الحرب طابت زيدوا والحرب استعار نفسي ما تعتز غابت والله النبذ اللعار ووجوه الخصم شاهد ما لبوها للنبا عزتي بقي وثابت ما يوطيها الصغار قلعة البيضاء ثار كل نشم حر ثار لها واده لدها فتشع نور الانتصار شلت الحوث دها وتزاي لهجها الدمر تطفة الغاوي حالك لا تزيد الانتظار قلعة البيضاء ثار كل نشم حر ثار لها واده لدها فتشع نور الانتصار شلت الحوث دها وتزاي لهجها الدمر تطفة الغاوي حالك لا تزيد الانتظار عيب من قصر وصامت السكوت الانتحار العدو بغي وشامت بالحق الناس الخيار عيب من قصر وصامت السكوت الانتحار العدو بغي وشامت بالحق الناس الخيار ثبت الهفل وقامت تلفح البغي بنار قلعة البيضاء صارت نار والمحتل بار هبت الهبة وقامت تلفح البغي بنار قلعة البيضاء صارت نار والمحتل بار قلعة البيضاء ثارت كل نشم حر ثار لها واده لدها فتشع نور الانتصار شلت الحوث دها وتزاي لهجها الدمر تطفة الغاوي حالك لا تزيد الانتظار قلعة البيضاء ثارت كل نشم حر ثار لها واده لدها فتشع نور الانتصار شلت الحوث دها وتزاي لهجها الدمر تطفة الغاوي حالك لا تزيد الانتظار